الحلف بغير الله حرمه الإمام أحمد، وقال الإمام الشافعي إنه مكروه كراهة شديدة، هذا إذا لم يعظم المحلوف به كتعظيمه لله تعالى، فإن عظمه كتعظيمه لله فقد أشرك، وهذا معنى حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود والترمذي.